قال وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونبس الإبط ونسف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. قلنا أن الصحابي رضي الله عنه إذا أسند الفعل في البناء المجهول قال مثلا طلب منا أو أمرنا أو نذينا يكون حكمه حكم المرفوع. ما معنى ذلك؟ معنى الأثر الذي ذكره الصحابي كأنما قاله صلى الله عليه وسلم، قال وقف لنا ولا يكون لأحد سلطة التوقيف، يقول للناس لا تحلقوا هذه إلا بعد 40 ليلة، لأن حكم شرعي، الحكم الشرعي لا يأتي إلا من نبي، فدل على أن هذا التوقيت منه صلى الله عليه وسلم، فهذا كأنه له حكم المرفوع. فكأن المراد أنس أن يقول وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك، وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، أي أن هذه الشرور الموجودة في هذه المواضع لا يصح الإنسان، لا ينبغي لمسلم أن يتركها أكثر من 40 ليلة. فإن طالت دون 40 ليلة يجب قصها، فإن طال الشارب قبل 40 لابد من قصها، لكن كأنه جعل هذه أغلب عند بعض الناس أنه لا يتوفر أو لا ينمو الشعر ويكثر إلا في هذه المدة، لكن من كان شعره ينمو بغزارة في مدة أقصر يجب عليه فعل هذا. نعم أخرى ما بعده. نعم قرأنا هذا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول السواك مقهرة للفم مرضاة للرب. السواك قلنا يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، هنا المعني به الفعل، يعني تحريك هذه الآلة في الفم، تنظيف الفم فيه رضا للرب، فيه مقهرة للفم. والطهر إما بمعنى التنظيف وهو اللغوي، وقد يكون الطهر الشرعي بمعنى إزالة النجاسة ورفع الحدث، والمراد به هنا الطهر اللغوي أي بمعنى تنظيف الفم، فمن تسوك فقد طهر فمه ونظفه، وتنظيف الفم مظنة وجود الرائحة الزكية وإذهاب الرائحة النتنة، ثم إن يعني فيه مصلحة ومصحة للأسنان واللثة، للأسنان واللثة وما إلى ذلك. ثم غير ذلك من الفوائد أن المتكلم لا يؤذي مخاطبه أو جليسه، والملائكة لا تتأذى سيما إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن إذا قرأ القرآن الملائكة تتسمع له أو تتلقف ما يقول، والملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، ولذا ينبغي تطهير الفم في كل وقت كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. قال أتسوق قبل أن أنام وبعد أن أقوم من النوم وقبل الطعام وبعد الطعام وإذا دخل المنزل وإذا خرج منه. وكذا ينبغي للمؤمن يتعاهد همه بالسواك في كل حين. والحصلة الثانية أنها مرضاة للرب سبحانه وتعالى، فيه رضا لرب للمولى الذي خلقه، واختيار لفظ الرب دون بقية أسمائه الحسنى كأنه إشارة إلى أن العبد إذا أراد رضا سيده فليكن على أحسن هيئة، والله عز وجل هو الخالق للعبد وهو المتصرف فيه، فينبغي لهذا العبد أن يتزين بزينة الظاهر والباطن. زينة الظاهر يعني إذا أنعم الله على امرئ على عبد بشيء من متاع الدنيا فليرى ذلك على ظاهره، وكذلك النظافة منها المضمضة والاستنشاق وتعاهد المغابن، وطهارة الباطن من باب أولى. وتقول عائشة رضي الله عنها لما تجي متأخرة ولد لا تخط رقاب الناس وتبني الناس خلي قرأ، فيقول السواك مظهرة للرب. خلاص خليك مكانك صرنا أتحرك. نعم اقرأ. السواك مظهرة للرب مرضاة للرب. قال البيهقي رحمه الله كذا قال، والصواب عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق عن عائشة وعن رفيع أبي العالية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد طهوره، وإن حسن طهوره فصلاته فنحو طهوره، وإن حسن صلاته فسائر عمله فنحو صلاته. رفيع أبي العالية تابعي ليس بصحابي، فالحديث هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يسموه مرسل يعني سقط منه صحابي، وما كان كذلك ما يكون حديث من أقسام الصحيح هو من أقسام الضعيف. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد طهوره، المعروف أول ما يحاسب به العبد صلاته، لكن كأنه يقول أن الصلاة مبنية على الطهور لأنه شرط في صحة الصلاة، فينظر إلى طهور الإنسان، إذا كان طهوره تام انتقل إلى الصلاة، فإذا كانت الصلاة تامة وإلا جبرت بالنوافل ثم ينتقل إلى بقية الأعمال. لكن الشاهد فيه في هذا الحديث لو صح عنه صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الطهور، فدل على أهمية الطهور وأهمية الوضوء بالنسبة للمسلم. الطهور يشمل الغسل ويشمل الوضوء. نعم. وعن أبي غالب قال سمعت أبا أمامة يقول إذا توضأ الرجل المسلم فأحسن الوضوء، فإن قعد قعد مغفورا له، وإن قام فصلى قامت له فضيلة، وقيل له نافلة، فقال إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن فضيلة. رواه سليم بن حسان عن أبي غالب قال فيه فإذا يكون له نافلة وهو يسعى في الخطايا إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو غالب أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول إذا توضأ الرجل المسلم فأحسن الوضوء. ما معنى إحسان الوضوء؟ يعني إصباغه، يأتيه بالوجه المشروع لا يزيد على ثلاثة، ثم يعني يتأكد من أن الماء وصل إلى العضو المطلوب غسله. إذا أحسن الوضوء بمعنى التجزية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قعد قعد مغفورا له، أراد أن يقول أن جلوسه بعد الوضوء مما يكتب له الحسنات، يستغفر له بمعنى أنه يكتب له الحسنات، وكأن أراد أن يبين أن من توضأ وكان على وضوء فيوفق لفعل الخير وأعماله مقبولة. قال فإن قعد قعد مغفورا له، وإن قام فصلى كانت له فضيلة. هذا الحديث بهذه بهذا السياق وبهذا اللفظ لم يرد، لكن وردت أحاديث صحيحة فيما سبق أنه إذا توضأ الرجل المسلم تحاست خطاياه من إثر وضوئه حتى تتساقط ذنوبه من على وجهه ومن أشفار عينيه ومن أظهاره، فإذا أكمل وضوءه وتشهد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغفر له ذنوبه، فإذا صلى كانت هذه الصلاة زيادة في حسناته وإلا محيت عنه ذنوب أخرى. فالوضوء كفارة لما بينهما وأجره عظيم. فهنا لما قال فإن قعد مغفورا له، بمعنى أن الوضوء كفارة لما بينهما، فإن صلى كانت له هذه الصلاة فضيلة. السامع قال لأبي أمامة أهي نافلة له؟ قال لا، فضيلة. فكأن أبا أمامة رضي الله عنه يفرق بين الفضيلة وبين النافلة. النافلة بمعنى الأمر الزائد عن العمل، والفضيلة الحسنة والدرجة التي يبتغي المسلم إيجادها والحصول عليها لأجل الحسنات. وأما النافلة بمعنى أن كفى أن الحسنات أن السيئات قد كفرت جميعها ولم تبق إلا الحسنات، فتزاد في حسناته. فلما قال أن الصلاة تكون له نافلة قال لا، ليست نافلة، إنما فيها فضيلة. النافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مغفور له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له، وغيره له خطايا، فإذا صلى كانت هذه الصلاة له فضيلة لأن الوضوء كفر السيئات فلم تبقى سيئات. فإذا قام إلى الصلاة كانت هذه الصلاة زيادة في الحسنات. ولذا فرق أبو أمامة رضي الله عنه بين النافلة وبين الفضيلة. اسمعوا ما يقول القارئ. ايش قال أبو أمامة؟ رواه مسلم، رواه سليم بن حبان، ورواه سليم بن حبان بعده. رواه سليم بن حبان عن أبي غالب قال في كيف يكون له نافلة وهو يسعى في الخطايا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النافلة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصلاح لأبي أمامة رضي الله عنه. لكن الشاهد في هذا الحديث أن الوضوء إذا أحسنه الإنسان وأتقنه كان كفارة لذنوبه، كما أشرنا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه تخرج ذنوبه من آخر قطرة من الماء. إذا كان كذلك، إذا كان هذا الأمر فيه من هذه الحسنات العظيمة، فينبغي للمسلم أن يتعاهد نفسه أن يكون على وضوء في جميع أحيانه قدر المستطاع. نعم. وأن عطاء النبي هريرة قال من بات طاهرا بات في شعاره ملك، لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. فمن بات طاهرا بات في شعاره ملك، أراد أن يقول بات معه ملك، وكلما تعار في جوف الليل أي استيقظ وتخلف دعا الملك ربه سبحانه وتعالى اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. والملك معصوم، والمعصوم من الذنب غالبا ما يكون دعاؤه مستجاب، ففيه إشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن إذا آوى إلى فراشه أن يتوضأ. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب للمسلم أنه إذا آوى إلى فراشه يأوي إليه طاهرا، يتوضأ وضوءه للنوم ثم يأوي إلى الفراش، وسترد أحاديث بهذا المعنى. والوضوء كما ينبغي لكل مسلم إذا آوى إلى فراشه، يعني يكون آخر أمره الوضوء، لأن غالبا ما ما تقرأ ذنوب ولغو فيكون الوضوء كفارة له. ثم إنه غالبا لو توضأ مبكرا أن يحدث فينتقض وضوءه فتتاخل عليه الطاعة، يأتي الشيطان فيكسره عن الوضوء مرة ثانية، لكن يكون عند نومه يتوضأ. ومن كان به مرض كأن لا يتمالك يمسك بطنة أو من به سلس يتوضأ عند لجوئه إلى النوم، فإذا ذكر الأدعية وآوى إلى فراشه لا يضره ما يخرج منه بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إن الأرواح يعرج بها في منامها وتؤمر بالسجود عند العرش، فمن كان طاهرا سجد عند العرش، ومن كان ليس بطاهر سجد بعيدا من العرش. هكذا جاء موقوفا وتابعه ابن ربيعة عن واحد. هذا الحديث عن عمرو بن العاص بمعنى أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الأرواح يعرج بها في منامها، وهذا صحيح، لأن الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأرواح تصعد إلى السماء، أرواح المسلمين. قال هنا زيادة الموقوفة على عمرو بن العاص أنها تؤمر بالسجود. قال فمن كان طاهرا سجد عند العرش، ومن كان غير طاهر أي لم يتوضأ صاحبها سجدت بعيدة عن العرش. الشاهد هناك ميزة لمن توضأ، وفضل أن روحه غالبا يعني تكون ما تراه في منامها قد أقرب إلى الصدق ممن لم ينم متطهرا. الذي نام متطهر وقرأ الأذكار المعروفة غالبا إذا رأى في منامه قد يكون صدقا، كأن الشيطان قد لا يقربه. إذا قرأ آية الكرسي وتحصن وكان على وضوء وطهارة فإن أرواحه إنما تلتقي في غالبها مع الملائكة. نعم. وعن يزيد الكسكسي قال دخلت على رجل من أهل الكتاب فقال له المسي، فقال إن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام. دخلت على رجل من أهل الكتاب يقال له البسط، صفعوها يقال له البسط مو فقال له، نعم يقال له البسط، فقال إن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير وضوء فلا تلومن إلا نفسك، ثم ذكر الصدقة وقال اتبع بها 70 بابا من السوق. قال قلت ومن النار؟ قال ومن النار. السفسفي من التابعين يقول دخلت على رجل من أهل الكتاب يقال له السفسفي. هذه رواية أحد أهل الكتاب إما يهودي أو نصراني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا يقال صدقت فيما قلت ولا يقال كذبت فيما قلت، بمعنى أن الحديث أو ما نقل عنهم من كتبهم إن لم نعرف صدقه من كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا تصدقه ولا تكذبه، قد يكون حقا فتكذب بحق، وقد يكون باطل فتصدق بباطل، فاسمعه فقط، فإذا عارض أصلا من أصولنا فلا يقبل يرفض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فروى البيهقي هذا الحديث عن فلان عن أهل الكتاب يقول أنه في التوراة عندهم موجود، إن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير وضوء فلا تلومن إلا نفسك، لأنه يفهم منها أن من كان على غير وضوء معرض للخطر، ولا نعلم هذا في أصل سنتنا ولا في أصل ديننا، لم يكن هذا وارد في كتابنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الوضوء مرغوب، لكن كونه لو أصيب بمصيبة لا يلوم إلا نفسه كأنما أذي من قبل، هذا لا يعرف. المصائب مقدرة، وما يلقى الإنسان من تعب ونكد ومشقة وهم فبذنب أصابه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا عام ما يخرج منه شيء، لا يخرج منه شيء. والذنوب تختلف، قد لا يقول الإنسان يعترض أن الصحابة والتابعين والصالحين أصيبوا، فيقال أن الذنوب تختلف، خطرات القلوب، تطلعك وإشرافك إلى الدنيا قد يكون ذنبا عند بعض الناس، والتطلع إلى بعض الناس بما في يديه قد يكون ذنب، والنظر إلى الدنيا بإعجاب ورغبة وشغف قد يكون ذنب، والكبر والتعالي وما يطرأ في القلب من أمراض قد ذنوب، هذه ذنوب باتفاق. إذا كان كذلك فلا يعرف الإنسان تعداد ذنوبه، فيقول هنا أن ما فأصول ديننا تبين أن ما أصاب المؤمن من كوارث ومصيبات فبذنب فأتي من قبل ذنبه، لا لأنه بسبب تركه الذنوب، هذا مخالف لأصلنا. ثم قال، ثم ذكر الصدقة فقال يدفع بها 70 بابا من السوء، يعني ذكر في أثناء كلامه عن التوراة أن من تصدق فإن الله يدفع بهذه الصدقة أبوابا من السوء، وهذا وارد في ديننا كذلك، أن الصدقة تدفع، هي فيها مرضاة للرب عز وجل وفيها إبعاد لمصارف السوء، هذا وارد كذلك في ديننا. أما هذا العدد أنه 70 باب غير الله أعلم به، فما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. ما بعد، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن استطعت أن تكون أبدا على وضوء فافعل، فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة. هذا الحديث قال أخبرنا كثير ابن عبد الله أبو هاشم التاجي، مربالي التاجي، هذا يضعفه أهل الحديث، فالحديث ضعيف. يروي عن أنس رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن استطعت أن تكون أبدا على وضوء فافعل، فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة. فضل الله عظيم، الله أعلم صحة هذا الحديث. نعم، اقرأ ما بعد. إن استطعت أن تكون على وضوء فافعل، إتيان ملك الموت ليس باختيار المؤمن، ومجيئه ليس على توقيته، ولا يدري الإنسان متى يلقه الموت، ما يعرف الإنسان متى، لا يدري الإنسان أي وقت يموت فيه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لو صح إن استطعت أن تكون على وضوء فافعل، كما قال في حديث آخر إن استطعت أن تموت وأنت مسلم فافعل، كقوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الأوامر إذا جاءت من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليها العبد، كان تقول مت على وضوئك، هذا ليس باختيارك، قد تغفل فجأة، قد تخرج من حمام وقد تكون في البيضاء ويأتيك الموت، قد تكون في غفلة وأنت على غير وضوء يأتيك الموت، فلما جاء الأمر افعل إن استطعت، بمعنى فلتكن دائما مصاحبا للوضوء. فإذا قال الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا يدري الإنسان بأن عقباه وزينه والهادي هو الله سبحانه وتعالى، مثبت القلوب هو الله سبحانه وتعالى. فلذا دائما الإنسان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينه، والإنسان يستعيد بالله من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق ومذهبات الفتن وهذه الخواطر التي تذهب الإيمان، يستعيد الإنسان بها، يستعيد الإنسان الله سبحانه وتعالى منها دائما ويلجأ إليه سبحانه وتعالى. فإذا جاء الأمر بالوفاة على طريقة فيعلم أن الإنسان ليس هذا في مقدوره، فالمعنى داوم على ذلك على تلك الصفة حتى يلقاك الموت وأنت على تلك الصفة. نعم. وعن حكيم بن جابر أن الحسين بن علي رضي الله عنه وقال أشعث عند موته وضوءا. الأشعث بن خيس الكندي رضي الله عنه زوج ابنته الحسن بن علي، يقول لما مات وضأه، ولا أدري ما فائدة ذكر هذا الأثر هنا، ما لم يتبين لنا فضيلة الوضوء، لكن أراد أن يقول أن الحسن اعتنى بصهره فوضاه عند موته لبيان شرف الوضوء للمؤمن. هذا ذكرناه في غسل الميت في كتاب المبدع، أن الميت إذا مات بعدما يغسل ويعصر بطنه وينظف يوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسل تغسيلا كغسل الجنابة، فإذا نظف كفه، فكونه يوضأ هذا وارد في السنة. فذكر هذا لبيان أن الوضوء لا يخلو منه حي ولا ميت. نعم. عن ابن عباس قال ابن عباس من ذكر الله وهو طاهر فالواحد عشرة، ومن ذكره وهو غير طاهر فواحدة لواحدة. الصحابة رضي الله عنهم إذا ذكروا آثارا موقوفة وهذه الآثار ينبني عليها حكم شرعي مما فيه تكليف، أمر أو نهي أو كف أو ندب. فإن لم تبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان غير ملزم بها، ليس هناك حجة على أحد إلا فيما صحت دلالته عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءت في فضائل الأعمال وهذه الفضائل يكون لها أصل في الكتاب والسنة، ففعلها مرغوب مفضل، فيرويها للناس لأجل أن يلقى خيرها لو صحت. فابن عباس رضي الله عنه يقول من ذكر الله وهو على وضوء فالحسنة تضاعف له، ومن عمل حسنات وهو على غير وضوء فواحدة بواحد. لكن هذا مخالف لما صح في كتاب الله أن الحسنة بعشر أمثالها، وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنة بعشر أمثالها. لكن كأنه أراد لو صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أن يقول وإن كانت الحسنة بعشر أمثالها فتضاعف لصاحب الوضوء، والحسنة بعشر أمثالها لمن كان غير متوضئ تبقى كما هي عشر أمثال تلك الحسنة. لعل هذا هو وجهه. اقرأ. وعن حفص رسول النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى ثم يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات، فكان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم من الشهر ثلاث أيام الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى، اجعلها تحت خده صلى الله عليه وسلم، ثم يقول في أدعية كثيرة عند النوم، ثم ذكرت هذا الدعاء فهذا من احدى الحكم في تعداد زوجاته صلى الله عليه وسلم انهن حفظن كثيرا من السنن ما كان يعلمها الناس الا عن طريقهن رضي الله عنهن. فتقول كان اذا اضطجع وضع له اليمنى كان يستقبل القبلة ثم يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. لأن من رقي سوء الحساب يوم القيامة كان من المفلحين وكان من الفائزين. ذاك هو الفوز العظيم، أكبر فوز يلقاه المؤمن إذا نجي من سوء الحساب يوم القيامة. ولذا دعا النبي بهذه الدعوة العظيمة الجليلة. ولما خص النوم بهذا الدعاء؟ لأن في الغالب أن كثير من الناس ينامون ثلاثة